أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك بالحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مسألة 1286: يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هو هي في نكاحه حال الرضا كذا وكذا وكذا. أنا نشرح وش المراد من المسألة، وبعد ذلك بعض التفصيلات تكون عليكم إذا أحطتم بالمسائل الصرخة تكون هذا المطلب واضح. لكن نقول ما هو الغاية من طرح هذه المسألة. كل هذه المسألة تريد أن تشير إلى مطلب واحد، كل هذه المسائل تطبيقات إلى هذا المطلب الواحد، وهو أنه كما ذكرنا هذا اليوم في المباحث السابقة، قلنا بأنه المحرمات بالنسب 7 عناوين، وقلنا يحرم بالرضا ما يحرم بالنسب، فلا بد للتحقق أحد العناوين 7: الأم، الأخت، البنت، الخالة، العمة. في هذه المسألة فيها يذكر المصنف تقريبا 12 صورة، كل هذه الصور غير محرمة، لا توجب التحريم بين المرضعة وزوجها، لا توجب التحريم بين المرضعة وزوجها أو غيرهم، يعني من رجال النساء. ليش؟ لأنه في جميع هذه الصور يتحقق عنوان ببركة الرضا، هذا العنوان ليس له موضوعية التحريم وليس هو من أحد العناوين 7، لكن لو كان هذا العنوان في باب النسب للزم منه أحد العناوين 7. طيب، إذا صارت هناك في الصور يحصل عنوان ببركة الرضا، هذا العنوان يلازم عنوان محرم من العناوين 7 في أي ثوان في باب النسب. لكن نحن لا نقول كما قلنا اليوم بعموم منزلة، فهذا العنوان يبقى على حاله وغير محرم بعنوانه وله إثره موضوع التحريم، إذن لا يوجب التحريم. نقول نعم، لو كان في باب النسب لصارت مثل جدته أو صحي خالته، لكن هذا مو في باب النسب، نحن في باب الرضا. كل هذه الصور تريد أن تشير إلى هذه المسألة. أنا أقرأ وأطبق بعض المطالب وأطالب عليكم، واضحة؟ بس إحنا مش تفهمون وين الفكرة، وتذكر تحلل تشتغل. يقول: يجوز للمرأة، مش خاصة يجوز للمرأة، يعني إذا رضعت المرأة مثل هذا الفرض لا تحرم على زوجها. تجد هي أما الرضاع واضح إنه جائز، لكن هدفنا أساس إنها لا تحرم على زوجها. يقول: يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها، اللي هو لبن فحل زوجها يعني، زين، الذي هي في نكاحه، يعني ما زالت الآن هناك علقة زوجية بينها وبين زوجها الذي هو صاحب اللبن، فلبنها ببركة من؟ مو بركة وطء الشبه، ببركة زوجها. طيب، يجوز لها زين أن ترضع من؟ يجوز لها أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضا أخاها، فيجوز لها أن ترضع أخاها، ويجوز لها أن ترضى أختها. خب، وش يلزم إذا رضعت هي أختها أخاها، أو رضعت هي أختها، ماذا يلزم؟ شوف عبارة: ولا يضر كونها، يعني لا يضر، لا تحرم المرأة على صاحب اللبن، ولا يضر كونها بالرضا أختا لولد فحلها. خب، هذا الفحل زين، إذا أرضعت هذا أخاها فيكون أخوها ولد لصاحب اللبن، فهي تكون أختا لولد فحلها. لو كان هذا في الحالة العادية مو في النسب، أخت ولد، يعني أنت أبوك، صحيحة؟ ولد يعني أخت ولد أو أخو ولد، مو أخوك لك في حالة النسب. فلو كان في باب النسب العادي أخت ولد أخت ولدي فحلها يعني أخت ولدها فأنا أقول هذه أخت ولدي أخت ولدي ولازم أنه ولدي فتنطبق فهذا العنوان ولازم عنوان في باب النزل أنه يحرم على الشخص أن يتزوج بابنته لكن هنا لا يلزم أنها في باب الرضاع وثبت أنه أخت لولدي فحلها وأخت ولدي الفحل بها العنوان هل محرم؟ غير محرم محرم واضح الآن الفكرة؟ بس السلم ولدها مولتها يقول رضعها هي رضعتها لا لا أمصر رضعها لا لا كلامنا ركز فيه كلامنا بأنه عندنا مرضعة وعندنا صاحب لبن هذه المرضعة التي هي زوجة لصاحب اللبن هذه المرضعة أرضعت من أرضعت أخوها نأخذ سؤالنا هل ببركة رضاع الأخو أخوها تحرم هذه المرضعة على زوجها ولا تحرم نقول لا تحرم لماذا قل هنا إشكال كيف تكون لا تحرم مع أنه هذه المرأة اللي هي الزوجة المرضعة تكون بالنسبة لصاحب اللبن حينئذ وش أخت لولد صاحب اللبن وأخت ولد صاحب اللبن لو كان في باب النسب أخت ولد يعني وش أخت ولدك يعني هذا وأنت أبو وهي بنتك فيحرم الزواج من البنت نقول هذا التلازم في باب وين باب النسب ليس في باب حاصل يا شيخ باب النسب أنا سألت سؤال لو أنا حب الزوج واحدة هذا ولدي حطيت إيدي على هذا أقول هذا أخو ولدي أخو ولدي أنا مسلم هاي الفرضية أنا كلامي الحين هذه اللي زوجة صاحب اللبن ما رضعت أخوها بما أنها رضعت أخوها رضاعها كانت ما تصير في حصيلة أمه جهة الرضاعة السؤال ولده ما في إشكال لا إحنا سؤال أخوها طيب. سؤال ما في إشكال كله صحيح سؤال هل المرضعة تحرم على صاحب اللبن أو لا تحرم لا تحرم في الحال إحنا نقول قد توهم الحرمة هل السؤال ليش توهم الحرمة لأنه صاحب اللبن بالنسبة إلى هذا المرتضع يكون ابنه صحيح ابنه صحيح إذا كان ابنه هذه أخته أم أخته أخته فصل هذا هو شيء عبارة عن فسرها المرضعة تكون أخت لولد صاحب اللبن أخت ولد في النسب وش أخت ولد حرام المفروضكم أقول لا هذا أخت ولدك بنتك هي في باب النسب في باب الرضا هل تلتزم في باب النسب أن مثلا أخو أخي هو أخي أخو لا أخو أخوك أخو إذا أنت مرتضى طبعا يسمون أخوك كما ذكرنا اليوم ده أولاد أو أخو المرتضى لا أخو الرضا في النسب في النسب وش؟ لا أخو أخوك أخوك طبعا يعني هل يلازم الأخوة أخو أخوك يلازم أنه أخوك جيد؟ هي من باب الملازمة العنوان تتلازم تتلازم مع أخوك خب واضح عن فكرة؟ واضح الحين 12 صورة ما نخلص فأنا أشرح بعض الصور وأنتم فككوها إذا صار لكم مشكلة قولي جيد؟ عشان صار لكم وكذا يجوز لها لهذه المرضعة أن ترضع ولد أختها أو ولد أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عما أو خال لولد واشي ولدي فحلها واضحة لا أشرحها خش فيها شيء لو هكذا نشرحها ويجوز كذا وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها كان كلام أن ترضع أخوها لا ترضع ولد أختها إذا ولد أخوها إذا أرضعت ولد أختها أو ولد أخوها صاحب اللبن يكون وش يكون هؤلاء أبنائه فزوجته تكون وين زوجته تكون بالنسبة إلى هذا يبار وش خالته وعمتها يعني ولد أختها هذا لا ولد أخوها فصير خالته وعمة هذا يصير ولد يصير أختها عمتها هي في باب النسب مو في باب الرضا وهكذا سهلة بس يعني ما يبلش يقول وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضا عما أو خال لولد فحلها لكن لو كان في باب النسب عما خالت ولد حرام عليك حرام عليك لأن أما عما خالت ولد يعني أما عبارة عن وش عبارة عن أما أخذ الزوجة وأخذ الزوج فيحرم عليك وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها لكن لو كان في باب النسب تكون هي جدته وكذا يجوز لها أن ترضع ابنها وإن صارت بهذا بذلك الرضاع جدة لولد فحلها في الحالة العادية وش تكون هذه الحالة العادية جدة ولد يعني وش أمك أسلم هذه الصورة لرؤيه فلا تحرم على صحيها. يقول ولا تحرم كل الآن هي مسألة جديدة ولا تحرم أم المرتضع على زوجها. على زوجها من معنى على زوجها؟ أم المرتضع لا تحرم أيضا على زوجها يعني زوج أم المرتضع يعني مرتضع إذا أرضعت وحدة لا تحرم أم المرتضع على من؟ على زوجها اللي هي زوج أم المرتضع. ومثل ذلك مثل ذلك يعني لا تحرم أيضا أن ترضع أحد زوجتي الفهم ابن الأخرى. وش معنى المراد بالمسألة؟ أن ترضع إحدى زوجتي ابن الأخرى. يعني أرضعت واحدة من زوجتين. أرضعت ابن الثاني. نعم. لا يضر. لماذا لا يضر؟ وش وجه التوقف؟ تكون ماذا؟ تكون هذه المرأة جدة لولد وفحل فقط. وجدة ولد فحل هل قام بباب النسب يكون جدة تكون حرام عليه. هكذا واضح دوي. ها؟ بس نقرأ. خلاص سوهم في ورقة. سوهم في ورقة الوقت المسألة الآن نقرأها. أنا أحتاجين يكون عشان أنتوا تتعودوا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يعني تيجي يمكن بالسرعة يمكن ضيعوني يعني. فأنت اكتب ورقة 12 صورة الظاهر فيها. يقول لي هذا. هي كلها مسألة 12 صورة. قال. بس الفكرة واضحة لا مش فكرة المسألة. مسألة 1287 قال يثبت الرضا. كيف يثبت الرضا؟ وجاءت امرأة وادعت بأنها قد أرضعت فلان أو فلان ادعى بأنه زين أرضعته فلانا فهناك وش دعوة في الرضاع من طرف المرتضع ومن طرف المرضع ومن أطراف أخرى ادعوا الرضاع فكيف يثبت الرضاع؟ الرضا من الموضوعات الشرعية ليست من الأحكام الشرعية. عندنا إحنا حكم شرعي عندنا موضوع للحكم الشرعي. الأحكام الشرعية كم؟ خمسة. التكليفية خمسة. ما هي؟ الحكم دوز الرباحة استحباب الكراهة. نعم وليس أن تقول واجب مستحب مكروه مباح محرم هذه ما أحكام صحيح؟ وجوب هو الحكم الواجب هو متعلق الحكم الشرعي درس في الأصول الشرعية. إنزين هذه الأحكام الشرعية عندنا أحكام أيضا واضحية هذا أحكام شرعية. الحكم الشرعي كيف يثبت؟ يثبت بإطباع الثقة. الثقة يقول لي سمعت الإمام يقول بأن الخمر حرام فيثبت حينئذ الحكم الشرعي. فإذا جاء الثقات وأخبرونا بأحكام شرعية يثبت الحكم الشرعي عن طريق إخبار الثقات. أما موضوعات الأحكام الشرعية مثل الزوجية، الزوجية موضوعة لحكم شرعي وهي وجوب النفقة صحيح؟ فإذا كانت هذه المرأة زوجتك وثبتت الزوجية يترتب حكم شرعي وجوب النفقة. كذلك الرضاء إذا ثبت الرضا يتسرع حكم شرعي حرمة بعض النساء على بعض الرجال. فالرضا موضوع لأحكام شرعية. كيف تثبت الموضوعات الشرعية؟ مقتضى القاعدة في الموضوعات الشرعية أنها تثبت عن طريق البينة. والمراد من البينة عبارة عن شهادة عدلين رجلين. هي مقتضى القاعدة في الموضوعات الشرعية. كل موضوع شرعي حسب القاعدة يثبت بوش بشاهدين عدلين ورجلين. فمقتضى القاعدة أن مرأة النساء مرفوضة. نعم وردت في بعض الموارد قبول شهادة وشهادة النساء لكن إذا قبلنا شهادة النساء تكون شهادة إحداهن تكون شهادتين من النساء تساوي شهادة رجل واحد. فنحن في البينة قلنا لابد من وجود شاهدين. فإذا أردنا النساء ودلت على أن نقف النساء لابد من أربع من سواء لأن كل مرة تقوم مقام رجل واحد. هنا الرضا دل الدليل على أنه تصح شهادة النساء لكن نحتاج إلى كم مرأة؟ أربع نساء. قال يثبت الرضا بشهادة أربع نسوة منفردات. ليس معهن رجل، وإلا لو كان مع رجل بحث آخر. طيب هل تكفي شاب رجل وامرأتين؟ مو معلوم. طيب الدليل ده أن أربع نساء أو رجلين، ليس معهن رجل، كما يثبت أيضا بشهادة عدلين. هي كما اقتضى القاعدة اللي هو رجلين عدلين. سؤال لكم، هل يشترط في النساء المنفردات العدالة أو لا يشترط العدالة؟ قال أربع أو نسوة منفردات ولم يوصفهم بالعدالة، فهل المصنف لا يشترط العدالة في النسوة فقط في الرجلين عادلين؟ في حال أنهم كونوا مطلق العبارة طيب رحيل عمي جواب كذي أنا فلسل عقولي بس هل الإطلاق يريد الضخم إلى الإطلاق؟ هاي بجي ابحث في مظنة في بحث مثلا الشهادة، في بحث مثلا قبول بحث البينة مشهود عليه بحث البينة، في بحث القضاء هناك بحث هذه المسألة أيضا. خب ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين. وش لكم المسألة؟ أنا نقص عبارتي. ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين. أنا نقص عبارتي. أو منضمتين. كانت مقتضى القاعدة بأن المرضعة تقبل شهادتها. كذلك أيضا أم المرتضع تقبل شهادتها. إلا أن عندنا بعض الروايات تقول بأنه لا تقبل شهادة لا أم المرتضع ولا مسألة المرأة المرضعة لكم أمه وأمه لا أم المرتضع، فدلت بعض الروايات على أنه أم المرتضع والمرتضعة لا يقبل لا تقبل شهادتها. زين سواء كانت هذه الشهادات انضم بعضهما إلى البعض، يعني انضمت شهادة المرضعة إلى أم المرتضع أو لم تنضم، يعني إذا يعني وجدت ثلاث نسوان وياهم في محل الأسئلة وياهم أم المرتضع زين لا تقبل هذه الشهادة. تجدت يعني شهادة غير مقبولة. النسبية نعم النسبية. أم المرتضع أمه يعني أمه المطلقة يعني أم المرتضع إيه مو المرضعة أم المرتضع يعني أم النسبية نعم، لأن مو قطعا مو رضاعي لأن المرضعة طلعناها المرضعة ما نقبل طلعناها، فالمراد من المرضعة وأمه هي أم النسبية لا تقبل الشهادة. لا شيخنا في الشهادة هني هل يشترط أن هؤلاء الشهود قد تابعوا عملية الرضاع من أولها إلى آخرها أو أنهم علي لا لا بد أن شلون الشهادة لا بد أن تكون الشهادة هي في كتاب الشهادة يمر لكم بالتفصيل أنه إذا أراد شخص أن يشهد لا بد أن يشهد بالحرص، يعني لا بد أن يرى بأنه قد أرضعته يوما وليلا، أو إذا شاف أرضعته رضعتين يقول يشهد على أنه تحققت رضعتين ما تحقق رضاع شرعي. نعم لا بد أن يعلم، ما يصير أنه واحد نقل إليه، إذا واحد نقل يصير شهادة على الشهادة وجاءوا لنا الشهداء بأنه إحنا شفنا بأنها مرضعة، الشهادة على الشهادة تبقى غير مقبولة مثل شهادة حسية هي ما في شهادة حسية. هذا تمام الكلام في مسألة وش؟ في مسألة الرضاع. السبب الثاني، السبب الثالث اللعان. ما هو المراد من اللعان الذي هو سبب من أسباب التحريم؟ المراد من اللعان هو قذف الزوجة بالزنا. إذا شخص قذف والعياذ بالله زوجته بالزنا بشرط ادعاء المشاهدة، يقول شاهدتها تمارس الزنا ولا توجد عنده بينة، فيقول هذا الولد الذي منها ليس ولدي، ليس من فراشي، زين هذا الولد ليس من فراشي ليس ولدي، إنما هذا ولد زنا. شو تقول ولد زنا؟ يقول هذه زانية وأنا شاهدتها تزني. فنقول إذا ادعى المشاهدة، يقول في الحالة العادية إذا وحرح القاضي وقال فلان زانية فلان زانية زين ورأيتها تزني، نقول هذا سيجلد لأن هذا قذف، ما عنده شهود أربعة ما تقبل كلامك، لا بد أن شهود إنك شهود انتهى ويا ثلاثة تجي مو تروح بروح تشهد زين تمام. لا إيه شهادة القذف حتى لو قشفتها وبعيوني لبن صدق احتمال يبن صدق لازم هي كان 3 شهور زين. لكن ورد الدليل بخصوص الزوج والزوجة أنه تقبل شهادة الزوج على زوجته بشرطين مع ادعاء المشاهدة ومع الدبينة. ولا لو كان عند بينة تقدم البين البينة. زين لو قذفت وتترتب على ذلك بأنه عندما يقذفها يصير تلاعن يأتينا إن شاء الله في كتابه اللي عام زين يشهد أربع شهادات بأنه إن كنت أنا كاذبا فأنا كذب فهو من اللاعنين كما تأتينا في طريقة وإيش طريقة اللعام. إذا صارت طريقة اللعام وتلاعنا تحرم هذه الزوجة على الزوج مؤبدا مؤبدا. نعم هذا القرآن من الله إن كنت يقول هكذا إن كنت من الكاذبين زين فعليه هو لعنته الله والملائكة والناس أجمعين 4 مرات يشهد ويقول إذا كان هو من الصالحين فهي عليها لعنته الله زين. من أسباب التحريم اللعان واضح اللعان. سيأتينا إن شاء الله من مسألة 1518 نبدأ اللعان مسألة 1518 ويثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت التحريم المؤبد بين من؟ بين الزوج وزوجته. سيأتينا ما هو حكم الولد الملاعن هذا الولد فهمان هل يرث أم لا يرث كله في كتاب اللي عنه هو بعد كتاب بعد كتابه عنده كتاب الطلاق نفسه. لا لا الزوج لا لا لا الزوج فقط هو الذي يلاعن زوجته. وش دخل فيه لاعن؟ تعرف وش تقول له؟ وش دخل إحنا كان على الولد نفي الولد الهدف بأن يقول الولد ليس ولدي هو يقول الولد مو ولدي هذا اللي في بطنه. قال لا هي هو بطنه ما في ولد عشان تنفي. يقول وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوجة لامرأته الخمساء. هذا حكم خاص هنا ما يحتاج إلى لعان. هناك في المسألة الأولى لابد من قذف وبعد قذف تلاعن بين تلاعن ستأتينا طريقة التلاعن. لكن دل الدليل على أن المرأة الخمساء لها خصوصية خاصة ما تتكلم بمجرد أن يقذفها زوجها بمجرد القذف قذفها قال أنت زانية خلاص صارت حرمة المؤبد المؤبدة مو متوقف على مسألة اللعان التي ستأتي. هناك القذف مقدمة للعام هذا لا في مسألة سابقة القذف مقدمة للعام. أول شيء يقذف بعدين عندنا شروط معينة بعد ذلك يصير كلام بين الطرفين كما سيأتينا. هنا لا مجرد أنه يقذف امرأته الخالصة كما دل الدليل يكون ذلك موجبا للتحريم المؤبد بينه وبين زوجته الخرساء. كذلك وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. يقول وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال مقتضى الاحتياط الوجوبي زين هنا مراعاة وإيش مراعاة جانب وإيش مراعاة جانب التحريم بالتالي ماذا يفعل لابد أن ماذا يفعل تحرم عليه مقتضى الاحتياط الوجوبي. خب ليش تشكل في الصماء؟ لأنه القدر المتيقن في الرواية الخاصة. في عندنا رواية مرددة كما يعني في أبحاث عليا إن شاء الله إنه هل موجود الموجود في الرواية والصماء أيضا أو موجود الصماء. ففي إشكال من جهة الصماء خاصة قدر متيقن وفي الصماء مقتضى الاحتياط وجه مراعاة تحريم. فلو قذف زوجته زين الصماء بمقتضى أنه نقول يحصل التحريم مجرد القذف لابد أن يثبت أكيد لابد أن يثبت آثاره تحت تحريم المؤبد بمقتضى أنه ما يرتب لابد من حصول التلاعن بين الطرفين أو لأقل لابد أن يطلق لحماس لابد أن يصير فراق بين الطرفين. المصنف لم يفصل في تلك هذه المسألة لأن سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك في وقت اللعام. يعني مش بالصبت التعديل يعني وفي سبب التحريف قد في زوجته أصلا أشكاله وبينه لو ما ظل أنه أصلا تحرم على حظ الجوزة. نفس الشيء نفس ما في فرق تعبيرين مختلفين عندي نفس المعنى. يعني هو حكى انه مش قاعد يقول انا الحين قاعد اثبت الحرمه يعني فيها يعني في شيء مو قاعد يعني مو قاعد الافتاء بالتحريم مشكله يعني مو قاعد ترى انا لازم احتار في اني ما ترتب اثار الحرمه ولا ترتب اثار بعد من جهتين لابد ان ترتب اثار. ان قلنا ان رتبنا اثار التحريم اما لا يجوز فرتب الاثار اثار التحريم اذا قلنا إذا أفتينا ماذا نفعل؟ إذا أفتينا يثبت التحريم المؤبد بين الطرفين صحيح؟ يقول الإفتاء بالتحريم المؤبد محل كلام محل إشكال. ما أستطيع أن أفتي، أتنزل إلى احتياط الوجوبي، هذا المراد منه. يعني لا أستطيع أن أفتي بأنه هذه محرمة على تلك، لأنه قولي بأن هذا يحتاج إلى دليل واضح، أنا دليل واضح، فأحتاط في مسألة التحريم، الإفتاء بالتحريم. أحتاط وجوبه أنها محرمة. أنها محرمة عليه. بالتالي وقد أحتاط وجوبي، إذا أردت تعملون فتواي ماذا تفعلون؟ يثبت أثار التحريم، تستطيع أن ترجعون إلى شخصين، لا شخصين آخر في المسألة. الرابع من أسباب التحريم الكفر. نقرأ ما في شيء، نقرأ ونعلق سهل. فلا الكفر تارة الخطاب موجه إلى المسلم، تارة الخطاب موجه إلى المسلمة. فأولا الخطاب موجه إلى المسلم، فنقول أيها المسلم لا يجوز لك أيها المسلم أن تتزوج الكافرة غير كتابية بلا إشكال ولا شبهة. فإذا هناك مرأة مشركة ما تأخذ زوجها، سواء كان هذا زوج دام منقطع إجماعا بين المسلمين. يقول لا يجوز، فلا يجوز للمسلمين أن ينكح غير الكتابية، فصار الكفر سبب من أسباب التحريم. فلا يجوز للمسلمين أن ينكح غير الكتابية إجماعا، لا دواما، لا يجزه لا دواما ولا انقطاع انقطاعا. في كذا الحالتين لا يجوز لهم أن يتزوج بغير الكتابية. يقول وفي الكتابية، الكتابية كافر مكافر كافر، الكتابية كافر، الكافر غير المسلم، هل الكتابية تجوز؟ يقول في الكتابية قولان، زين، أظهرهما الجواز في المنقطع. يعني هناك خلاف في مسألة الكتابية، تقريبا أقوال متعددة. قول يقول بأنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بالكتابية دائما ومنقطعا كلك فراق غير الكتابية. قول يقول بأنه يجوز في الدوام وفي المنقطع على طرفي نقيض، وقول يقول يجوز في المنقطع دون داب الدائم. يعني ما شفت نقول بالدائم دون المنقطع، لا منقطع دون الدائم. إذا فلت أقف المسألة يا سيدنا الخوي ماذا تقول؟ يقول أنا أوافق الذي يقول بأن تزوج في المنقطع، بل أترقى أيضا، أترقى ما توقف فقط المنقطع وعمله أيضا إلى الدائم. الدام واضح الترقي له، لأنه الذي يقول بالمنقطع يرفع المنقطع، يقول الدام لا يجوز. يقول ولا يجوز للمسلمة، خب لا يجوز ما يعنى بعد بطلانها، لا يجوز يعني أنه باطل. ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. وفي الكتابية قولان، لا هو الدليل ما دل على أنزل تقول زوجتك وقبلت، مجرد إنشاء، هذه الإنشاء التلفظ هذا حرام، تركيب أثار الزوجية زين هذا حرام تكليفي، الوضع حرام، غالبا هذا لا يجب عن الصحة من البطلان. يقول وفي الكتابية قولان، زين قولان في الجملة والذي أكثر من قولين، يعني قولين معروفين الحرمة والصحة، واللغو في هذا التفصيل أكثر من قول قولين. وفي الكتابية قولان أظهر القولين الجواز في المنقطع بل في الدائن أيضا، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وإن لا يتركه يعني في الدائن وفي المنقطع أيضا، وأظهرهم الجواز. ولكن هناك بعض الفقهاء يحرمون مطلقا، فمقتضى مراعاة الاحتياط الاستحبابي أنه ماذا تفعل؟ أنه لا تتزوج بالكتابية لا في المنقطع ولا في الدائن. مش عارف أن هذا الحين احتياط بالنسبة للمنقطع الدائن، لأنه يبتبس الدائن احتياطا، لا لأنه في قولين، قولي في المسألة احتياط استحبابي إننا نؤتى به زين لكي نرفع الشبهة موجودة في القول في المقام في المنقطع أيضا تقول بالتحريم، لا في القول عندنا تحريم مطلقا، ولهذا قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. يعني هناك قول آخر بعدم الصحة في المنقطع، ما هو القول الآخر؟ عدم الصحة في المنقطع. يقول أظهر القولين الجواز في المنقطع، يعني القول الآخر عدم الجواز في المنقطع فضلا عن الدائن. مقتضى مراعاة الاحتياط ماذا تفعل؟ تراعي هذا القول الآخر لأنه نقلته، وهو القول الآخر نقلته له الحرمة في مسألة المنقطع اللي هو ذكره التلازم فهمنا احنا، واللي هو ما ذكر الحرمة. يقول وإن كان الاحتياط لا ينبغي تخصيصا في الفروج، في الفروج في هاي فروج وأحكام تشدد في مسألة الفروج. خب كلام في المجوسية، هل المجوسية زين يحرم النكاح بها أو لا يحرم النكاح بها؟ الإشكال في المجوسية ناشئ من الموضوع المجوسية. هل هي من هي المجوسية؟ المرأة المجوسية. هذا عندنا الآن، عندنا الآن تيار، عندنا الآن مذهب من المذهب هذا مجوس. الآن بالنسبة إلينا كثير فقهاء الآن ودي المشكلة. المجوس وقع الكلام بين الفقهاء في تنقيح الموضوع. وش حقيقة عقيدتهم؟ وش حقيقة ديانتهم؟ فهل هم من أهل الكتاب أو هم ليس من أهل الكتاب؟ فوقع الكلام بين الفقهاء أن أهل المجوس مجوس من أصحاب الكتب، هم كتاب سماوي أو ليس عندهم كتاب سماوي. فإن كانوا من أهل الكتاب فيشملهم حكم أهل الكتاب، فنقول أظهرهما الجواز في المنقطع بل في الدان، صحيح؟ وإن كانوا ليس من أهل الكتاب فمقتضى قولنا بأن غير أهل الكتاب لا يجوز النكاح أن الحكم على جواز النكاح. فبعض الفقهاء حقق الموضوع وقال أن المجوس من غير أهل الكتاب، وبعض الفقهاء حقق الموضوع وقال المجوس من أهل الكتاب. يعني هذا يحتاج إلى أبحاث، يعني بحث تاريخي عنها، لأنه عندنا رواية أن المجوس عندهم كتاب لكن حرقوا كتاب بعض السماء السماوي. المصنف ماذا تقول؟ يقول أن المسألة هنا ما أدورها مدار تحقيق موضوع المجوسية. أقول حتى لو كانت المجوسية من أهل الكتاب أنا أحفظ في عدم الجواز الزواج منها. شلون؟ المصنف يقول تنقيح المطلق في الحكم في المجوسية ما ننوض بتحقيق أن المجوس من أهل الكتاب أو لا. حتى لو سلمنا أن المجوس من أهل الكتاب أقول لا يجعل الحكم أهل الكتاب، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم جواز النكاح من أهل المجوس. ليش؟ لأنه هناك نصوص علقت الحكم على علمان أهل المجوس بما أهل المجوس، بغض النظر عن فهم من أهل الكتاب أو ليس من أهل الكتاب. حتى لو كان من الكتاب لا يشملهم في هذه المسألة حكم أهل الكتاب، وإن كان قد يشملهم في مسألة النجاة والطهارة. لكن هناك خصوصيه بالنكاح انه ورد عنوان اهل المجوس في مساله النكاح لا تتزوج من المجوسيه. اذا تنقيح الموضوع ينبغي احكام اخرى في مساله الطهاره قبل النجاسه مو في بحثنا، ولهذا كبار الاحتياط دقيقه يقول وفي عموم الحكم يحكم الجواز في المنقطع بل في الدائم للمجوسيه وان كانت من الكتابيه اشكال. يعني مثلا حتى لو نقلنا الكتابية ما نحقق حكم الكتابية للخصوصية في كتابة النكاح، يبقى أصلا مسألة. بالتالي إشكال، بالتالي ما نقصد الإشكال لأنه يحرم على الإنسان يعني يتزوج المجوسية على أحفاظ وجوبا. هذا كل الحكم بالنسبة إلى المسلم. إذا انتهينا أن المسلم يحرم عليه أن ينكح بغير الكتابية ويجوز الكتابية ويحتاط المصنف وجوبا في المجوب مجوسية. هي النتيجة النهائية. الآن الخطاب موجه للمسلمة، نقول المسلمة أشد عليها. الرجل له حق أن يتزوج كتابية، لكن المسلمة لا تتزوج كتابي. المسلمة يحرم عليها أن تتزوج من الكتاب، المسلمة لا تتزوج إلا مسلمة. في بعض العناوين أوضح بعد تأتينا. لا يجوز للمسلمة المرتدة، زين هي مسألة حين غير، لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم. ليش؟ كان مسألة بالعكس، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المسلمة مرتدة، لأن المسلمة المرتدة تكون بحكم الكافرة، والكافر قد تقدم الكافرة لا يجوز النكاح منها، فمن ابتدارها تكفر. جايب؟ إذن يحرم على المسلم أن ينكح من ما؟ أن ينكح المسلم المرتدة، لكن المسلم قال لا يجوز للمسلم المرتدة. إذا ارتدت تسمع حكمك يا سيدنا أخوي. زين؟ إذا الخطاب الأصح أن يكون موجه إلى ما؟ إلى المسلم. نقول المسلم شيخ المسلم يحرم عليه أن يتزوج بالمسلم المرتدة. والعكس أيضا صحيح، لأنه إذا ثبت التحريم من جهة يثبت التحريم من جهة أخرى، لأن العقد لا يتبعض. تختلف بعد خلاص. صحيح العقد لا يتبعض. العقد لا يتبعض صحته. ولهذا أنا مسألة لطيفة. لو أنا حبينا من الزواج أنا ومرأة على زواجنا على تقليد المرأة باطل، وعلى تقرير الزوج صحيح، هل يصح الاستمرار في الزوجية أم لا يصح؟ وانتهي مسألة. قالوا بأنه لا يصح الزواج، ما يحق الزوج المنطرف لأنه صحيح منطرف شتين فاتح، فأنا أردت مسار الزوجية ما يحق قسم مسار الزوجية. هذا اجتماع نقيضا، نقول ليش؟ نقول العقل الواحد لا يتبع لا يتبع فالصحيح صحيح والفاتح فاتح. طيب هاي بحث في دراسة على قاعدة يعني العقول هل تتبعض أو لا تتبعض في الصحة والفساد. وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، هذه أوضح، لأن المسلمة لا يجوز لها أن تنكح إلا مسلمة، فلا يجوز لها أن تنكح كتابيا فضلا عن المسلم المرتد، فضلا عن المسلم المرتد. ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، بخلاف المسلم يجوز له أن ينكح غير المسلمة إذا كانت كتابية. يقول ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. حين مسألة ولو ارتد أحد الزوجين، فنحن الزوجة مسلمين، فابتداء العقد وشبه صحيح، بعد ذلك ارتد أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، فصار الارتداد بعد حصول العلقة الزوجية، فهو لاحق للعقد. إذا كان سابق تقدم أنه باطل، إذا كان لاحق العقد، الارتداد اللاحق للعقد ماذا يؤثر؟ قال المصنف ولو ارتد أحد الزوجين، ثلاثة نفترض قبل الدخول، ثلاثة نفترض بعد الدخول، فإن كان قبل الدخول يصير انفساخ العقد في الحال، الارتداد يوجب انفساخ العقد، كما أن الطلاق يوجب انفساخ العقد، كذلك الارتداد يوجب انفساخ العقد، إذا كان قبل الدخول. ولهذا قال ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال. يقول وكذلك انفسخ في الحال بعد الدخول بشرط إذا كان المرتد هو الزوج، فإن كان قبل الدخول مطلقا انفسخ، إذا كان بعد الدخول فنتأمن المرتد، إذا كان الزوج انفسخ في الحال. بعد كان ارتداد عن وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة، بعد نقية أكثر ارتداد الزوج هذا صار يكون عن فطرة، ستكون عن ملة. ما هو الفرق بين الارتداد الفطري والارتداد الملي؟ المراد من الارتداد الفطري هو أن يكون الزوج مسلما وتولد من أبوين مسلمين بعد ذلك ارتد، فنقول أنت ارتديت عن فطرة، فطرتك الإسلام فارتديت عن فطرة، الارتداد عن فطرة يعني كان حال ولادته محكوما بالإسلام فأبوين مسلمين. وش حكم المرتد الفطري؟ المرتد فطرة وفطرة كافر على ذلك. لا إذا فقهي لأنه الارتداد الفطري معناه أن الشخص تولد من أبوين مسلمين فانعقد نصفته أو تولد مسلما بعد ذلك هو ارتد، واحد عايش بين مسلمين مسلم عن فطرة فطرته مسلمة طبيعي، بعد ذلك وصل عمره 12 سنة أو 20 سنة قال أنا كفرت بالله والعياذ بالله فصار مرتد، ما هو حكمه؟ قتل، سيأتينا وجوب القتل بعد ذلك توزع تركته وهو حي، كان هذا حكم الميت، فتوزع تركته وهو حي، من آثارها أيضا وش ينفسخ عقد الزواج مباشرة في الحال. زين واضح؟ إذا ارتد الزوج عن فطرة، وأما في غيره يعني إذا كانت المرتدة إذا كانت المرتدة هي الزوجة أو الزوج لكن مو عن فطرة عن ملة، كيف عن ملة؟ يعني هو كان أصلا هو كان كافر كان كتابي أو كان كافر مشرك دخل الإسلام ثم رجع، واضح؟ إذا هذا مو عن فطرة كان عن ملة ملة. يقول وأما في غير درجة ضرحها كم صورة؟ صورتان، الصورة الأولى يكون المرتد هو الزوج عن غير فطرة أو الزوجة مطلقة عن فطرة وعن ملة، وفي غير ذلك فالمشهور على أن الانفصال مو حين العقد مو حين تفضل الارتداد يتوقف على انقضاء العدة، سيأتينا ما هي العدة. زين وفيه إشكال يعني هذا القول الذي يقول بأن الانفصال يحصل من حين انقضاء العدة ولا يحصل الانفصال في الحال محل وجه محل الإشكال، وإن كان الاحتياط لا يترك، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكون الانفساخ وين؟ من حين انقضاء العدة. هذا القول فيه إشكال، يعني في هذا القول إشكال، وفيه يوال فيه وفي المقول المشهور إشكال، يعني مقتضى الاحتياط يعني لا أستطيع من الإشكال، يعني لا أستطيع أن أفتي كما أفتى المشهور أن الانفساخ يتوقف عن انقضاء العدة، لكنه الاحتياط لا يترك، فمقتضى الاحتياط الوجوبي ماذا نفعل في هالمقابل؟ أنه نرتب أثار دائما أثار سلبية، هي مقتضى الاحتياط الوجوبي، أنك أنت أيها الزوج في مثل هذا الفرض، ألا فرض أن الزوج قد ارتد، عندنا احتمالين، أما يكون الانفساخ في الحال وما يكون في ساق متوقف على انقضاء العدة، فالمشكوك هو انقضاء العدة. ترتيب آثار الزوجي في هالفترة مقتضى الاحتياط الوجوبي وعدم ترتيب الآثار الزوجية. واضح؟ فترة العدة. نعم فترة العدة. خب. آخر مسألة نأخذها اليوم، يقول عدة زوجة المرتد عن فطرة. هذه مسألة احنا نقول مسألة يأتينا إن شاء الله بعد ذلك. لأنه إذا تزوجت المرأة زوج وارتد هذا الزوج وهذا الزائن فطرة تترتب أحكام بسبب الارتداد، من أحكام الارتداد أنه يجب قتل هذا المرتد، توزع تركته، تؤمر زوجته بأن تعتد منه. فنسأل هنا عدة هذه المرأة ما هي؟ فقال عدة زوجة المرتد على الفطرة، هي مسألة يعني خارج عن وش؟ مسألة العدة يتحفظ عنها، إنما بحثت في مسألة النكاح من أي جهة؟ أن نحن نتكلم عن زوجة، فبقول له البحث أساسي في كذا كتاب العدة. عدة زوجة المرتد عن الفطرة عدة الوفاة، كم عدة الوفاة؟ 14 وعدتها عن المرتد عن جل عدة الطلاق، الطلاق تتأتينا إن شاء الله فيها أحكام فيها تفصيلات. نوقف في هذه المسألة 1290 إن شاء الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حكم تعبدي عقوبة لا بد أن تتخلى.